الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 68 بعد المئة الأولى، ووصلنا إلى باب الكلام في استصحاب الحال. تكلمت المرة السابقة قدرا ونحن نشرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، فذكرت ما نقله الشوكاني وابن القيم وابن تيمية في الأصل الكلي من أصول أدلة الأحكام هو استصحاب الحال. وهنا نتكلم على ما قاله الإمام الخطيب البغدادي، وزدت عليه بعض النقولات. فباب الكلام في استصحاب الحال، تمام. قلت في الهامش قال الزركشي في البحر المحيط، يعني هذا النقل غير النقل الذي ذكرته المرة السابقة. قال الزركشي في البحر المحيط: استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي. ومعناه أن ما ثبت في الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، تمام. فقال: فمن ادعاه فعليه البيان، كما بينت بالأمثلة المرة السابقة. وكذلك كما في الحسيات، المعنويات والحسيات، وهو مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير. قلت: وقيل هو استصحاب النفي الأصلي، والاستصحاب على ضروب منها استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه. يبقى هذا زيادة على ما ذكرته المرة السابقة. منها استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه كالملك، واستصحاب العدم الأصلي بعدم العقل في الأحكام الشرعية. الملك كما بينت في المثال المرة السابقة، الحياذة سند في المنقول، تمام. قال: كبراءة الذمة من التكاليف. براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا ألزم بشيء إلا بدليل، سواء كان من الناحية الشرعية أو من الناحية الدنيوية في مسألة كونه عليه قرض أو عليه كذا أم لا، فلا بد من الدليل. كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره. يبقى الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يدل ما يبين أنه قد تغير، براءة الذمة. وكذلك الأمر الأول، قال: كنفي صلاة سادسة ووجوب عيد ثالث بعد الأضحى والفطر. فقال: كبراءة الذمة من التكاليف ووجوب عيد ثالث بعد الأضحى والفطر، واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الأمة عيدين. فقال هنا: كبراءة عيد ثالث بعد الأضحى والفطر. فكل ما كان من أمور الابتداع على مسائل عيد الميلاد وعيد كذا وعيد كذا، كل هذا ليس من الدين في شيء. واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصا أو نسخا، إن الأدلة هنا كما بينت في التعارض والترجيح هناك أدلة متعارضة، قد يكون حديث صحيح ولكنه نسخ، حديث عام ولكنه خصص، وهكذا. فقال: واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وبينت الكلام فيه المرة السابقة من كلام ابن القيم في مسألة الذي دخل الصلاة بعد أن أخذ الإجماع واستصحبه وليس هناك ماء فتيمم، فاستصحاب هذا إجماع عندما دخل على الصلاة ودخل بالشروط الصحيحة وواجبات الصلاة وأركانها، فدخل وهو متيمم ثم دخل في الصلاة، فأتت الماء، فأتى الماء، فقالوا هنا الإجماع يستصحب في محل النزاع، فقبل ورود الماء الإجماع مستقيم على أن الذي ليس معه ماء فيتيمم. فلما دخل في الصلاة أتى الماء، فهل يخرج أم لا؟ والقول كما قلت في آية سورة محمد ولا تبطلوا أعمالكم، تمام. وبين ابن القيم وذكرت كلامه وقوى هذا القول، تمام. ثم ذكرت البحر المحيط وما بعدها، وانظر كتابي ما قل ودل، وذكرت لك هذه الأمور. هذا ما ذكرته بيان لما قاله الحافظ الخطيب البغدادي باب الكلام في استصحاب الحال. ثم نكمل كلام الحافظ في صفحة 169. استصحاب الحال ضربان نوعان، أحدهما استصحاب حال العقل، والثاني استصحاب حال الإجماع. أما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى البراءة، براءة الذمة في الأصل من الناحية العقلية، كيف تتهمني وتطلب مني 5000 جنيه 10000 جنيه وليس بيني وبينك عقد للقرض أو لشيء معك ما يدل على ذلك. فقال فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع. ما الدليل على ما تقول؟ مثاله أن يسأل شافعي عن الوتر فيقول ليس بواجب، فإذا طولب بدليل يقول لأن طريق الشرع، لأن طريق وجوبه الشرع، الكتاب، السنة، الإجماع. ففي هذه الحالة المرجعية إلى ذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليلهم. فالوتر من السنن المستحبة فليس بواجب، فهنا جدال بين شافعي وبين حنفي. فقال فإذا طولب بدليل يقول لأن طريق وجوبه الشرع، لذلك قال هنا وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع. أنت كيف تلزم الناس بواجب وليس هناك دليل؟ فقال هنا كلمة مهمة، ولذلك طريق، وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع. ما فيش دليل على الوجوب لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجده، يعني الشافعي يقول للحنفي، فوجب ألا يكون واجبا، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لذلك قال يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع. طيب قال فوجب أن لا يكون واجبا وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت قبل. فإن قال السائل ما ينكر أن يكون الدليل ينكر أن يكون الدليل موجودا وأنه مخطئ في الطلب، يعني يقول له ما ظنك ولماذا زعمت أنه ليس هناك دليل، سبحان ربي العظيم. نعم قد يكون في المسألة دليل ولكن لم يصل إليه، في هذه الحالة قد قل اجتهاده في المسألة، ولكن بشكل عام الأصل براءة الذمة من التكاليف. فقال هنا ما ينكر أن يكون الدليل موجودا أو ينكر وأنت مخطئ في الطلب وتارك الدليل الموجب. قال له لا يجب علي أكثر من الطلب، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا لم أجد لزماني تبقية الذمة أو تبقية الذمة على البراءة كما كانت. الأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فأتني بدليل. ولابد كما بينت في القاعدة الكلية في أصول الفقه، اليقين الفروض لا تثبت إلا بيقين، دخل فيها الاحتمال لا ندري، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، ففي هذه الحالة لا يستدل بذلك. طيب، قال الخطيب: وهذا كلام صحيح ليس يلزمه الانتقال عن استصحاب الحال إلا بدليل شرعي ينقله عنه. لذلك اجتهاد طالب العلم في تحصيل أدلة الأحكام، التفرغ بنصب وتعب في قراءة الأحاديث وتصانيف الأحاديث تترى وموجودة في كل زمان ومكان، وكذلك الإجماعات، وكذلك التفسير، وكذلك ما يحدث في علم أصول الفقه وقواعده، فهذه منظومة ينبغي أن يتكلم فيها عندما يلملم شتات هذه المنظومة. فقال: وهذا كلام صحيح ليس يلزمه الانتقال عن استصحاب الحال إلا بدليل شرعي ينقله عنه، فإن وجد دليلا من أدلة الشرع أو فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه. وهذا يحدث لكثير من الأئمة ولكثير من صحابة رسول الله، يموت الواحد منهم ولم يصل إليه بعض المسائل، كإمام الشافعي الذي سمي بناصر السنة، قال وكانت فتواه أنه لحم الإبل والجزور لا ينقض الوضوء، قال وإن كان في المسألة حديث أقول به، فقال الإمام البيهقي فقال وفي المسألة حديث، فإذا هذا قول الإمام الشافعي والحديث صحيح مسلم، فهو لحم الجزور ينقض الوضوء. فالمسألة أحاديث كثيرة ومسائل العلوم الشرعية بالآلاف وبعشرات الآلاف، فالمسألة مهما يجتهد طالب العلم لن يصل إلا إلى ما وفقه الله لذلك، وفوق كل ذي علم عليم، والمسألة تختلف باختلاف التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل كلي مسائل الاستصحاب. فقال فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه، خلاص قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوم نص أو ظاهرا، كما بينت مفهوم المخالفة والمنطوق كذا في نفس الكتاب في اللقاءات السابقة، لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده. هذا في مسألة الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهو استصحاب حال العقل. ثم الثاني استصحاب حال الإجماع، مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاة أنه يمضي فيها، لأنهم أجمعوا في قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب أن يستصحب هذا الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينتقل عنه لأجله، كما بينت في اللقاء السابق في مقدمة السلفية، فذكرت كلام ابن القيم، وهنا نذكر استصحاب الحال فيما زدته من كلام الزركشي في البحر المحيط، فهنا يؤكد هذا، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب أن يستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينتقل عنه لأجله. والخطيب البغدادي متقدم بكثير عن ابن القيم. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال هو دليل، كما أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، لأن القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الاستصحاب يتفرع منها قواعد، وأصل القاعدة كما بينت في الصحيحين الحديث الذي ذكرته، لما الصحابي رأى أنه يشكل عليه أخرج منه شيء من بطنه أم لا وهو في الصلاة، قال لا تخرج، قال صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تجد ريحة، تسمع صوتا أو تجد ريحا، واخد بالك. وحديث مسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صل ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فقال هنا أو قال وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال هو دليل، كما أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، يبقى المسألة هنا اليقين لا يزول بالشك، يقين بأنه أحدث ويقين بأنه توضأ، انتهى الأمر. أو تيقن النكاح وشك في الطلاق كما بينت. الأصل بقاء ما كان على ما كان، اللي هو اليقين، اللي هو إيه؟ النكاح، هي زوجته، ثم شك في الطلاق ثلاثا أم اثنين. ففي هذه الحالة قال أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتق، أن اليقين لا يزول بالشك، ويكون حكم السابق مستداما في حال الشك. فكذلك ها هنا الحكم مستدام مستصحب، الاستصحاب الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فقال هنا ويكون حكم السابق مستداما في حال الشك، فكذلك ها هنا في يقين وفي شك، في مسائل النكاح وفي مسائل الملك وفي مسائل الطهارة وهكذا. قال ومنهم من قال ليس بدليل، لأن الدليل هو الإجماع، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء، هذا الذي قالوه، وهذا في ظاهره صحيح، يعني المسألة فيها إجماع. فلما أتى الماء فالماء ليس في هذه الحالة ليس فيه إجماع، ولكن هو دخل وإنما يحاسب ويعول على أمره في بداية ما دخل في الصلاة، فدخل بالكتاب والسنة والإجماع صلى وهو متيمم لأن ليس عنده ماء، فدخل في الصلاة، وللصلاة حرمة ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا هنا ومنهم من قال ليس بدليل، لأن الإجماع، لأن الدليل هو الإجماع، وإنما والإجماع وإنما حصل قبل رؤية الماء قبل رؤية الماء، فإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، ولا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما. هو ذكر الكلام وسكت وكأنه استحسن هذا القول. فعند ورود قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا هو الأصل، دخل في الصلاة وصلاته صحيحة بالإجماع بالكتاب والسنة، فالأمر اختلف لأنه دخل في صلاة، ففي هذه الحالة أخذ بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، ولم أقصر، فولا تبطلوا أعمالكم هذا نهي، لا تبطلوا العمل، فلذلك الآية تبين الراجح من المرجوح في هذه المسألة. ثم قال باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع، باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع. المسألة هنا تحتاج إلى تفصيل لأنه يختلط على طلبة العلم هذه المسألة. لا يخرج، نعم قلت هذا هو الرجح بهذه الآية. نعم، باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع. هناك حكم الأشياء قبل الشرع وحكم الأشياء بعد الشرع، تمام. تعال خذ هذا، ستحضر معنا إن شاء الله. طيب 170 صفحة 170. حكم الأشياء قبل الشرع. قبل الشرع قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية تبين حال أهل الفترة، تمام. والآية الثانية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، تمام. وكذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فقبل ورود الشرع القرآن والسنة وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قالوا هل هو على الحظر أم على الإباحة أم على التوقف الذي يفعله أهل الفترة؟ على الحظر في الأشياء يجوز أو لا يجوز، يحرم أو لا يحرم، أو على الإباحة أو التوقف. هذه الآيات التي ذكرتها تبين أن الراجح في الأقوال الثلاثة ماذا؟ التوقف، لأنه لم يرد دليل من كتاب أو سنة وليس هناك نبي بعد، ففي هذه الحالة التوقف، فلا نحل ولا نحرم. مسألة بعد ورود الشرع. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا الأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع، لأن الشرع ورد وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي هذه الحالة علم الحق من الباطل والحلال من الحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحدث الحلال كما في الحديث الصحيحين، الحلال بين والحرام بين. ففي هذه الحالة ثبت الشرع. فالأصل في الأشياء الإباحة لا تؤخذ على إطلاقها، هل قبل ورود الشرع أم بعد ورود الشرع، دي هذه المسألة تفصيلية حتى قد يختلط الأمر على البعض. فقال اختلف أهل العلم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمنهم من قال هي على الحظر فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها، ومنهم من قال هي على الإباحة فمن رأى شيئا جاز له تناوله وتملكه، ومنهم من قال إنها على الوقف لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة. تمام. فأما من قال هي على الحظر فاحتج بأن جميع المخلوقات ملك لله تعالى عز وجل، لأنه خالقها وأنشأها، ولا يجوز الانتفاع بملك الغير من غير إذنه. والذي يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، فكذلك ملك الله لا يجوز لأحد أن ينتفع به بغير إذنه. فهذا قياس ليس بصحيح وليس بجلي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرب سبحانه وتعالى يختلف عن خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم شبهوا تشبيها ليس مستقيما. المهم، واحتج من قال هي على الإباحة بأن الله تعالى خلقها وأوجدها، ينظر للعلة لماذا أوجد الله هذه المسائل، فلا يخلو من أن يكون خلقها لغرض أو لغير غرض، فلا يجوز أن يكون لغير غرض لأنه يكون عبثا، لأن العلل الأحكام الشرعية معللة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، كما بينت في العلل في المرة السابقة والتي قبلها، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام. فقال هنا فلا يجوز أن يكون لغير غرض لأنه يكون عبثا، والله تعالى لا يجوز أن يكون عابسا في أفعاله سبحانه وتعالى، فوجب أن يكون خلقها لغرض، ولا يخلو من أن يكون ليضر بها أو لينفع، فلا يجوز أن يكون ليضر بها سبحانه وتعالى، لأنه حكيم لا يبتدي بالضرر، فوجب أن يكون للنفع، ولا يخلو من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع عباده. فانظر إلى التفاصيل، جزئية ينفجر وتنفجر منها جزئية، وهذا تسلسل في مسائل التدرج في الفهم والاستيعاب، هذا من باب التعليم المهم، أتى بأكثر من جزئية وفصل منها وفرع منها ليؤكد لك المعلومة. ثم قال ولا يخلو من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع عباده، فلا يجوز أن يكون لنفع نفسه، هو الغني الحميد لأنه غني غير محتاج إلى الانتفاع، فوجب أن يكون خلقها لينفع بها عباده، كما في الحديث الصحيحين من حديث عمران بن الحسين قال صلى الله عليه وسلم، عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية لم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، لا عرش لا كرسي لا سماء لا أرض لا ماء لا هواء كذا كذا كذا، ابتداء كان الله ولم يكن شيء غيره، فهو غني حميد سبحانه وتعالى. وهذا الذي يبلبل حال الفلاسفة والمناطقة. سمعت بالأمس مقطع فيديو لرجل مشهور في مصر، هو رجل يملأه الفلسفة والمنطق كاد أن يخرج عن الملة، ولكن يقول في النهاية هو مسلم وكذا وكذا وكذا وكذا. فيتكلم في مسائل العقلية، وأنه يتكلم يقول بشكل عام، نسأل الله العفو والعافية، يقول كل إنسان يشك في كلامه، ليس أحد كذا، وأدخل الكلام من غير أن يظهر المعنى، يعني يريد أن يقول حتى النبي. فلذلك كان يتكلم على الحجاب. الحجاب أمر مش إجبار، أنا أنكر الإجبار، الإنسان حر في أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وكلام يأتي بأمور عقلية أمام الملايين من الناس ويأخذون الكلام على ظاهره، نسأل الله السلامة والعافية، يدسون السم في العسل. فالقضية هنا كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، فتأتي المسائل العقلية كما حديث صحيح مسلم والبخاري، يأتي الشيطان يقول من خلق هذا، من خلق هذا، من خلق هذا، ثم يقول لك من خلق الله، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الأئمة كلهم، الإمام أحمد بن حنبل والشافعي والصحابة، لا يقال في الدين والمعتقد لما وكيف. فالقضية هنا مسألة إجبار، قال تعالى ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يدخلون هذا، حتى قال على حديث يقولونه كثيرا على النساء، حديث البخاري ومسلم، ناقصات عقل ودين، عندما تسمعها امرأة ليس لها علاقة بالمسائل الشرعية تظن أن هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن فيها وفي كل امرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا الذي يؤدي إلى الردة وإلى الإلحاد وإلى نقض عرى الإسلام عروة عروة، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل سبحانه وتعالى أن يمكن لهذا الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأصل كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول لما دخل في أسواق مكة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال الصحابي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالمسألة تحتاج إلى تثبت لهذا الدين، لأن مسائل العقلية تؤدي إلى الخروج من الملة، وهذا أكثر الأشياء التي تؤثر في الشباب. شباب أميون قد يكون جامعي وعنده ماجستير أو دكتوراه وعنده أمية، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كتبت كتابي وجع الدين، موجود عندكم بدي أفعل الموقع. فقال ووجب أن يكون تصرف فيها مباحا، وأن يكون خلقها آذنا لهم في الانتفاع بها. قال وأما من قال بالوقف وهو القول الصحيح فاحتج بقول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فأوقع جل ذكره اللائمة على المحلل منهم والمحرم، لا حظر ولا إباحة، الحظر والإباحة بعد إتيان الشرع. أنت ليس معك كتاب؟ تعال. معك؟ طب نعم. فلا حظر ولا إباحة قبل الشرع، أما بعد الشرع فالحلال بين والحرام بين. وهنا الخلل يأتي من عدم معرفة الحلال والحرام، الحق والباطل، معرفة الذي يجوز والذي لا يجوز، وهذا إنما يباشر بالتعلم الشرعي. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، فلا بد من معرفة الأمر والنهي من خلال الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والحرام والمكروه والجائز وكل هذه الأمور. فقال هنا: فأوقع جل ذكره اللائمة على المحلل منهم والمحرم لها. فلذلك هذا بعد الآية نزلت بعد الشر، فهنا الذي يحلل ما حرمه الله هو يشرع مع الله ورسوله شرعا آخر، شرع شياطين، ويأخذ بالحيل والمكر والخديعة والتلبيس على الناس دينهم لينقض عرى الإسلام عروة عروة، ويحل ما حرمه الله. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هناك أمر إلا له دليل حرام أو حلال أو جائز. قال: وسوى بينهما في تحليل ما لم يأذن الله فيه وتحريم ما لم ينهى الله عنه. الأصل يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، كما في حديث البخاري ومسلم، وحديث البخاري إن هذا الدين يسر، هو هذا الأصل. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأصل هذا الدين اليسر وعدم المشقة وعدم الحرج، ولكن هناك أمور لها أدلتها على الشدة والقوة في أمور كثيرة كما في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: فوجب بذلك المساواة. طيب ماشي. فوجب بذلك المساواة بين الزاعمين أنها في الأصل على الإباحة وبين القائلين أنها في الأصل على التحريم، يبقى لا هذا ولا ذاك. ولذلك قال الربيع بن خثيم فروى بسنده: أيها المفتون انظروا كيف تفتون، لا يقول أحدكم إن الله أحل كذا وكذا وأمر به فيقول الله كذبت فلم أحله ولم آمر به، ولم يقل أحدكم إن الله حرم كذا وكذا ونهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه. هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا في مسألة لا تقول في المسألة إلا بالدليل، كما قال ابن عباس وابن مسعود وغالب الصحابة في مراها ابن نعيم في الحلية وغيرهم من الأئمة: من سئل فأجاب عن كل مسألة فهو مجنون وفوق كل ذي علم عليم. فهو مجنون لأنه يزعم أنه يعلم كل العلم. فأنت وكما قال ابن مسعود وغيره: لا أعلم نصف العلم، لا أعلم نصف العلم. على القول الذي يقول بالإباحة، لا بالوقف، بالوقف. أيوة، الذين يقولون بالإباحة يجوز لك أن تفعل إلى نعم، والحظر على العكس. يعني هذا وهذا. نعم، ولكن هنا قال القول الصحيح أن على الوقف. نعم. إذن ما يجوز حتى تفعل أي شيء إلا بدليل. إلا بدليل. هو هذا. ولكن هذا يعني في أنا عندي إشكال، لأن لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام قبل ما مثلا في الجنة قال له يعني ولا تقربوا. نعم. هنا هذا شرع. هذا الشرع. إذن حينئذ ما كان ينبغي لآدم يفعل أي شيء في حياته دون دليل. هنا أشكل عليه. هو المسألة هنا بعض أهل العلم قالوا وكأن آدم عليه السلام أخذ النهي على نفس الشجرة ليس على جنسها. هذه صورة من الصور. القضية هنا احنا قبل البعثة لا يلزمنا، لكن هنا لها لماذا ذكر هذه المسألة؟ ليستصحب هذا الأمر على كل من علم أن القرآن موجود والسنة والإجماع، فلا تتكلم إلا بدليل. نعم، تتوقف عند عدم العلم. نعم. ففي هذه الحالة هو ذكر لأن المسألة انتهت. ونفس المسألة ذكر فيها أهل العلم في مسألة هذه المسألة، فتكلموا إن لم يسمع المسألة قبل ذلك أنا أذكرها مرة أخرى في مسألة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل الفترة تكلموا على مسألة كيف يكون من أهل الفترة ويكون هو كافر من أهل النار، كما في عمرو الخزاعي. فهذا ذكره صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه يجر قصبه في الماء في النار الأمعاء، وهو في من أهل الفترة ولم يأتي النبي بعد، واخد بالك. وعمر بن نفيل في الجنة، ففي هذه الحالة قال شيخ ابن تيمية ليسوا سواء. هنا الذي يعلم شيئا يعاقب عليه سواء في الفترة أو في غير الفترة. فهنا البعض وصل له الأمر، لذلك عمرو بن لحي الخزاعي كان أتى بالأصنام التي كانت تعبدها أو يعبدها قوم نوح، وأتى بها جميعا وفرقها في العرب، جزيرة العرب. فهنا المسألة قد يكون في أهل الفترة من وصله جزءا أو وصله جزء من العلم. فلذلك قال ابن تيمية كلام في غاية الجودة، ليسوا سواء. ومن هنا تكلموا على مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أبي وأباك في النار، واخد بالك. وحديث مسلم في أمه أنها كانت في النار كذلك. فالمسألة هنا ذكروها لمعرفة هذه التفاصيل. ها؟ نعم. ماذا؟ الأشياء المستعملة المنتفع بها. نعم. قبل ورود الشهادة. نعم. نقول على الوقت في هذا القول الوقت، هل هذه الأشياء ينتفع بها أو تترك؟ ما القضية هنا؟ إحنا مثلا الحكم التكليفي فرض أو واجب يعني، ومندوب وحرام ومكروه وجائز، حتى الجواز على دليل. لكن هنا الأمر اختلف، نحن نعلم الحلال والحرام ونعلم ما يجوز وما لا يجوز حتى الغير المتعلم. يعني المسألة المنظومة العلمية اتسعت حتى مع الصغار، لأن هناك تأصيل. أما في مسألة عدم قبل ورود الشرع، المسألة قد يوجد في بعض الأمور، تقصد مثلا يعني ينتفع بها وليس فيها حرمة ويقول على الجواز، تقصد هذا؟ تقصد انتظر تقصد هذا؟ صحيح، وليس هناك دليل على الجواز ولا على الإباحة، فالوقف الصحيح. ما هو يا بني هذا الكلام لا يلزمنا الآن، احنا بنتكلم على ما توابع هذه المسألة في وقتنا. هنا الأصل هنا في أمور حدثت مع الشرع، يعني نعرف مثلا بعض النباتات التي يزرعها الله بكذا بالماء والمطر وما شابه، فعندنا علم هذا النبات فيه سم أم لا، فأصل الأمر أصبح مختلفا، الأمر أصبح مختلفا. أنت فهمت أم لم تفهم؟ لربما في مسألة لم. الله المستعان، تفضل تعال. أنت دائما رجل يتكلم بفكره، أنت فكرك غير فكره. فأقول ماذا تقول؟ نعم. نعم نعم. كلمة توقف هنا هذا الذي أشكل لهم، يعني هم يفهمون أن يعني التوقف معنا يعني لا نفعلها، لا توقف هنا بما أنا فهمت، يعني أن التوقف هنا بمعنى لا نقول هي حرام ولا نقول هو هذا، ولكن نفعلها فقط، نفعلها بدون أن نقول يعني في زمن ذلك الزمن، يعني نعم نعم، بدون أن يحرموها بدون أن يقال وبعد، يعني بدون أن يكون في حكم شرعي يفعلها بهكذا. هذا القول إنما ظهر ليس من أهل الفترة، بل ظهر بعد الشرع والناس تكلموا فيه، هذا هو أليس كذلك؟ هو هذا. فالمسألة هنا حدثت وتكلم فيها عند أصول الفقه بعد رسول الله، تمام؟ نعم. طيب. ولو فعل الفعل، لو واحد فعل الفعل يدل على كان واباحه. ما هو هذا، ما المسألة، ما الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لابد من دليل الحلال ودليل الحرام، وهذا الذي موجود. يعني مثلا الزنا والسرقة والخمر وأمور كثيرة والكذب، حتى الصغير الذي لم يدخل KG1 أو KG2 يعلم الكذب والصدق. فالمسألة أصبحت مختلفة. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح، ما هو ده شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. نعم. أشياء، عندي سؤال. الأخ قبل كلما يريد أن يسأل سؤال يسلم عليكم، هل هذا يعني شرعا؟ أنا ما رضيتش يعني، هو عامة ما فيش مشاكل يعني، هو لا حرج علي، مش مشاكل. هو بيتبرك يعني. أنت سأل البداية في السلام، ويقصد يقول هذا مش كل شيء تسلم علينا يعني. ما فيش مشاكل، عندي لا حرج يعني، ترفع يدك ما فيش مشاكل. طيب، قال: قلت ولأن المباح ما أعلم صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ده تعريف الأحكام التكليفية، والمحظور ما أعلم أن في فعله عقابا، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما وجب ألا يكون محظورا ولا مباحا، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع فيحكم فيما يرد الشرع فيه. تمام؟ وهذا بين يعني لخص ما قلت. فأما الجواب عن قول من حضرها فإنها ملك لله، يبين لك كلام ويرد عليه، فهو أنه إن أراد أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه من طريق العقل لم يسلم له ذلك، وهل وقعت المنازعة إلا فيه، وإن أراد به من طريق الشرع فهو صحيح، ولهذا قلنا إنه موقوف على مجيء الشرع، موقوف على مجيء الشرع هو هذا. وأما أملاك الآدميين فإنما حرم التصرف فيها من غير إذن مالكها بالشرع دون العقل، ولم يكن له فيما ذكره حجة. كنت تكلمت قبل ذلك في مسألة الآيات، وما كنا معزمين حتى نبعث رسولا، وكان صناديد قريش من ناحية العقلية كانوا يحتكم إليهم كما في أبي جهل الذي كان يسمى أبا الحكم، يحتكمون إليه. فمع عقله الدنيوي الشديد سماه النبي أبا جهل. ففي هذه الحالة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكلمة ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل، وقال هذا الرجل الشريف الشباشي لما سمعته بالأمس، فكلمة الله كما يقول المصريين ربنا عرفوه بالعقل ليس كذلك. طب ما أبو طالب جد رسول الله كان عنده عقل وعقل رزي، ولكن يخالف ومات على شركه عياذا بالله. فالمسألة هنا هذه الكلمة تقال في مصر كلها، ربنا عرفوه بالعقل ليس كذلك. هؤلاء كل الأمم التي أتت وكفرت بالأنبياء من لدن نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم عقول. فعند هذه الكلمة كما قلت سم دس في العقل، ما كلمة ربنا عرفوه بالعقل يخالف الكتاب الحديث الشيطان لما يوسوس ومن خلق الله، فربنا عرفوه بالعقل. شوف المصيبة الزرقاء، خلاص بقى، طب كده بقى أنا بفكر بعقلي، طب من خلق ربنا؟ مش كل حاجة ليها خلق. فالمسألة هيخش في أمر عظيم جدا، فلذلك فصلت هذا. ما فيش مشاكل، غالب أهل الحديث والفقهاء مثلا ابن قدامة دائما كتاب كبير المغني لابن قدامة، يقول: والدليل عندنا، عندما يأتي بالأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، والدليل عندنا الكتاب والسنة والإجماع والنقل أو العقل، أو يقول النقل اللي هو الكتاب والسنة والإجماع أو العقل، النقل والعقل. ففي هذه الحالة هذا العقل الذي يستقيم مع الكتاب والسنة، مش أي عقل. كمان كلمة العقل التي تذكر عند الأئمة ندل عليه بالنقل والعقل، يدل ابتداء، لا يبدأ بالعقل، كتاب سنة إجماع انتهى الأمر. وبعد ذلك يزيل هذا الكلام ويمكنه في القلوب والعقول والصدور ليعلم، يعلم العلة بعد أن ورد الدليل. وجود العلة لا يلزمنا أن نعرف العلة، وجود الدليل لا يلزمنا أن نعرف العلة. قال الله، قال الرسول، الإجماع، انتهى الأمر. أما العقل فإنما يعني بمعنى يتعل ويفهم ما العلة، يعني الآية ما العلة. فمعرفة العلة مهمة، ولكن تتبع العلل يودي بك إلى البدع، لأن ليس كل آية وكل حديث معلوم علته. وفي أمور كثيرة جدا، عبادة توقيفية، لماذا نصلي أربعا في العشاء أو في ثلاثة في كذا أو اثنين في الفجر، لماذا سرية، لماذا جهرية، الطواف لماذا سبعة، والسعي بين الصفا والمروة لماذا سبعة، لماذا نقف على عرفة ولا نقف على عرنة وهم ملتصقان. كل هذه أمور ليس مسائل توقيفية. نعم، وأما الجواب عما احتج به من أباحها فهو أنه غير صحيح، لأن لا نعلل أفعال الله سبحانه وتعالى. قلت في الهامش لعله يشير إلى قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل، وهو بيّنه في هذا الكتاب على مسائل التعليل طبعا، لأن بعض الكلمات يا إخوة، الإخوة تأخذها هكذا بدون تدبر، فيجد إمام من الأئمة يقول بقول ثم يقول في مسألة أخرى بقول يخالف وهو لم يتدبر. انتبهوا إلى ذلك. قال: وعلى أن ما ذكروه ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباده، مثل الخمر والخنزير، ويقسم عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف، ما هو الحظر والإباحة. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخنزير وخلق الثعبان وخلق الشيطان وخلق الحية، وكل هذه المخلوقات في غاية الإيذاء للناس وللحيوانات وللحشرات. إنا كل شيء خلقناه بقدر، حديث مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بالضم، حتى هنا ليست على الفتح، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كما قال أهل العلم: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. كل الناس في يوم الناس هذا، في هذه السنين وهذه الأيام وهذه الشهور، كل الناس في قلبهم شدة الغيظ والحنق على هؤلاء المجرمين الخنازير اليهود فيما يفعلونه في أهل غزة. هذا الأمر يشتد على من لم يعلم هذا الدين، ويقولون: يا رب انت بتعمل فينا كده ليه؟ دول يهود وولاد كلب كفرة، وإحنا عيالنا ميتين وبكذا وهكذا. إن كل شيء خلقناه بقدر، كما قال تعالى، والحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فهنا تتدبر، إن أردت أن تتدبر بعقلك بدون شرع، تنظر وقلبك يدمي دما على الأجنة في بطون أمهاتهم، ووصل يمكن 30-40 ألف ممن ماتوا من الصغار والكبار وكذا وكذا وكذا وكذا. دعك من هذا، انظر إلى التتار ماذا فعلوا. 2 مليون من المسلمين قتلهم وذبحهم التتار، حتى غطت نهري صفحتي دجلة والفرات بالجثث. نسأل الله العفو والعافية. والطوسي المجرم الرافضي هو الذي مكن التتار من الدخول في الشام والعراق، فهو هو الأصل في هذه المسألة، وكان رافضي. وحتى إيران الآن يقولون هذه دولة إسلامية وتدخل في في في في, في الإسلام. فانظر يعني أمر البدع كما حدث ويحدث في حماس، يعني نسأل الله السلامة والعافية. حتى الحمساويين بعض الفيديوهات خرجت من هؤلاء لما رأوا الأمر في غاية، يعني الآن في هذه الساعات وفي هذه الساعة ما زالت إسرائيل تريد أن تأتي بالسير البري والغزو البري على رفح، حوالي 1.5 مليون ملتصقة برفح المصري. ننظر في الصور، الخيم ملتصقة، فلو ضربوا بالصواريخ أو كذا مات هؤلاء جميعا. كل هذا من جراء هؤلاء الحمساويين. السنوار هذا كبيرهم وغيرهم قرأت رأيته من بالأمس فيديو نشرته إسرائيل، هو وأولاده، شفت الفيديو، فيديو يعني أولاده يسيرون في نفق، فهم جعلوا لأنفسهم هذه الأنفاق وجعلوا فلسطين كلها كبش فداء لهم. لا إله إلا الله، مش ممكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما تضرب أيا كان العدد، 100 ولا 1000 دبابة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ألا تنظر يا مجرم إلى هذه الملايين وهذه الآلاف التي ماتت، وهذه البنية التحتية التي انتهت، لا مياه ولا كهرباء ولا غاز ولا مجاري ولا صرف صحي ولا مسائل الصحة والمستشفيات، ما فيش، لا شيء، انتهت. ثم يخرج من يخرج يقول هذا نصر، هذا نصر للشياطين. نسأل الله السلامة والعافية. الأذان. الوسائل لها أحكام المقاصد، والقاعدة الكلية المجمع عليها كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لم يكن حراما أو بدعة. هذا الذي قيدته، فهذه القاعدة مشهورة. ففي كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، موجود بدي إف على الموقع يعني، فقيدت هذه القاعدة وقلت ما لم يكن حراما أو بدعة. فهنا الأحكام، الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد من شرعية الوسيلة، وإلا دخلنا في القاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة، فأفعل ما أريد لغاية شرعية. كذبت، إذن اذهب لتسرق لكي تصلي لكي تحج. فالأحكام لها، الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب، فهل من الواجب أن تدمر فلسطين كلها بسبب عصبة من الرجال المبتدعة؟ المسألة القواعد كثيرة جدا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. فالقضية هنا لابد من شرعية الوسيلة. نأخذ القاعدة الضرورة تبيح المحظورات وندخل في الحرام، أي محظور هذا؟ أي محظور هذا؟ ليس كذلك. ماشي. ففي هذه الحالة لا بد من شرعية الوسيلة. لو طبقت الأمة هذا انصلح حالها وكفنا الله عن البدع والمعاصي والفسوق وما شابه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول والفطن السليمة، الفطن السليمة والفطر المستقيمة، هذا هو. نسأل الله السلامة والعافية. وأما الجواب عما احتج به من أباحها فهو أنه غير صحيح، لأن لا نعلل أفعال الله، وعلى أن ما ذكروه ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباده مثل الخمر والخنزير، ويقسم عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف. يعني هو نقل الدليل منهم بلسانهم فرد به عليهم، كما قال أهل شيخ ابن تيمية: كل مبتدع أو صاحب هوى، كل صاحب هوى استدل بدليل ليثبت أنه على الحق كان في نفس الدليل دليل على أنه على الهوى والباطل، كلام في غاية الجودة. فقال: مع أننا نقول يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها، هكذا إن كل شيء خلقناه بقدر، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما دي فتنة، فتنة لأهل فلسطين بإسرائيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا الذين يعاونون، يعني كذب ونفاق وإجرام، يعني هم الذين يساعدون إسرائيل في كل صاروخ أو قنبلة نزلت على فلسطين، ويأتي بالأمس ويقولون كذا وكذا وهذا لا يجوز ولا لا ينبغي أن نساعد إسرائيل في هذه، لا حول ولا، أنتم بتلعبوا بينا، أنتم الذين أوصل إسرائيل بدون أمريكا وهؤلاء لن يفعلوا شيء، فيغزونهم بهذا ليهلكوا، ثم بعد ذلك يقولوا كلاما لا قيمة له يضحك على المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصل المسألة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الكل في بعد عن الله إلا من رحم الله وقليل من هم. المسألة بلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلاء وامتحان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: مع أن نقول يجوز أن يكون الله تعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها ويثيبهم على ذلك أو يستدل بها على خالقها، وهذا وجه يخرجه من حد العبث، فسقط ما قالوه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا وخلق هذا وخلق الطيب وخلق الخبيث، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، ما نقوله وما نفعله في حياتنا وفي ديننا، والله خلقكم وما تعملون. فانظر إلى الكلام. وفائدة هذه المسألة أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته فقال: طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة، هل يصح ذلك أم لا؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أو لا؟ وهذا مما يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته. يعني وفائدة المسألة الذي ذكرناها الآن، باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع، أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته، عن حجته، أنت أحللت أو حرمت من رأسك أم بدليل، من رأسك أم بدليل؟ فقال: أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته فقال: طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة. المسألة بعد ورود الشرع الآن، تمام، وفوق كل ذي علم عليم، وليس كل الناس يعلمون كل الأحاديث، حتى لو كان من أهل العلم فاستفتي في مسألة لا يعلم فيها دليل، فعنده الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الحظر، والشرع وجد وعلمنا الحظر وعلمنا الإباحة. ففي هذه الحالة تأخذ هذه المنظومة الفهمية والفقهية، وتعلم عندما يرد وترد إليك مسألة لا دليل يوجد أمامك ولم تسعفك الذهن، يسعفك ذهنك للقول في المسألة، أو نسيت الحديث أو كذا. فقال هنا أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته فقال طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من التحريم أو إباحة. هذا العقل الشرعي الذي علم الضد وعلم الكذب من الصدق وعلم الفساد من الصلاح، وهذه الأدلة كتاب وسنة وإجماع، فعلم الفساد والصلاح. وأصل مقاصد الشريعة جلها مقاصد الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد، فهذه مقاصد الشريعة، هذه الفتوى الكلية التي يفتي بها أهل العلم عند عدم وجود الدليل. فقال هنا فطلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة، سواء حظر أو أباح. من أين أتى؟ من الأدلة، من الكتاب والسنة، ومن مقاصد الشريعة، ومعرفة الصلاح من الفساد. قال هل يصح ذلك أم لا؟ يصح ذلك لأنه ليس هناك دليل. وأما عن النظر في المعرفة وهو من أهل الشأن، مش أي أحد يتكلم بالحلال والحرام، أهل الشأن هم الذين يتكلمون في الحلال والحرام، فإن كان من أهل الشأن وأهل الحل والعقد فله أن يتكلم بالعقل الشرعي الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أو لا؟ هنا قوله وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أو لا، هنا المسألة فيها إيه؟ اجتهاد. إذن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة متفق عليها، ولا اجتهاد مع النص. فالرد على الإمام الخطيب البغدادي قوله وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أو لا، لا يلزم. الأول قلت نعم يلزم، لأن هناك اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهل يلزم خصمه؟ أنت مع رجل في مسألة، يعني شخصان، هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا، والمسألة فيها خلاف وفيها اجتهاد، فلا يلزم الخصم لأنهم في شقاق وخصومة. فلذلك قال وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أم لا. في العموم في ناحية من مسألة الفتوى نعم هو معتبر، ولكن إن كان هذا مع العوام، أم إن كان مع الخصم، فإن كان مع الخصم لا يستقيم، لأنه هذا مجتهد وهذا مجتهد. قال وهذا مما يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته. فأنا بينت لكم المسألتين والسؤالين اللذين أوردهما الخطيب البغدادي. الأول يقول فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريما أو إباحة، هل يصح هذا؟ نعم. وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أو لا؟ لا، لأن القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وقوله وفوق كل ذي علم عليم. وهذا مما يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته. فكلما تمعنت وتدبرت في مسائل علم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تعلم كيفية الترجيح. نعم. هل من كان قبل الشرع أيضا لم يجد دليلا شرعيا وأفتى بعقله أيضا نفس الشيء بهذا الذي من أهل الحال والعقل هو أيضا لا يجد دليلا شرعيا وأبدا بعقله، ومن لم يجد دليلا شرعيا فالشريعة قبل الشريعة أيضا في الباب، هل له أيضا أن يرسي بعقله؟ تعرفون أننا قسمنا في أقوال الكلام بعض مع باحث بعض قول بالحال. نعم، إذا لا نحتاج إلى هذه الأقوال الثلاثة لأنهم قالوا جاز لمن كان من أهل الحل هو هذا هو الشرط، هو الشرع. أيوة. لو كان واحد من قبل الشرع أيضا، قبل الشرع، قبل الشرع هو عمل بهذا، هل له ذلك أيضا؟ هل الآن موجود قبل الشرع؟ هو هذا سؤال لا يسأل. أنا سحبت هذه المسألة واستصحبتها لنستفيد بها هنا. فهناك هم ليسوا يعلمون الشرع، عقله ده ممكن يكون عقل خربان لا يستقيم، فشايفها رأى كذا. فإن أتيت برجل أتكلم معه. الله المستعان. في سؤال ثاني؟ طب تمام، بارك الله فيك. نعم برضو. نعم. هذا السؤال يحتاج إلى رد. يعني تقول رجل أفتى لامرأة وهي ليس عندها إنفاق، سائر الدولة، يعني أفتى في هذا، امرأة ليس عندها مال يجوز أن تزني لتأكل تؤكل أولادها، من الألدة عايز يأخذ بالجزمة فوق دماغه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا عندكم في نيجيريا قال هذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. بالله عليك ده كلام؟ لا حول ولا قوة. ما هو أنت هتسمع كلام يحرق دمك. يعني لو أمامي والله لا أدري ماذا أفعل معه. ما هي القضية، ما هي المشكلة، المشكلة إيه؟ ما هو أهل الابتداع وأهل الجهل يقول لك أنا بتكلم بأصول الفقه، مش أنت أصول الفقه هو اللي بيفتي؟ ماشي يا عم، الضرورة تبيح المحظورات. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، ينفع الكلام ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة هنا الأمر كيف تحرير اللفظة ومعناها، زي ما بقول مسألة الضرورات تبيح المحظورات، تمام، الضرورات تبيح المحظورات. يعني ايه تبيح المحظورات؟ تجعل الحرام حلالا. وضربوا له مثالا، انت في مكان مثلا في صحراء ومش لاقي حاجه تاكلها، لقيت معزه ولا خروف ولا جد ميت تاكله، بل قال بعض اهل العلم واجب عليك ان تاكله لانك لو لم تاكله لمت. والقاعده إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فربنا سبحانه وتعالى أحل لك أكل الميتة في حالة الضرورة. إيه الضرورة بقى؟ لو ما كلش هيموت. فياخدوا الحديث الآية زي كده ويتكلم يقول دي ضرورة، تزني ما فيش مشاكل، إن لله وإنا لله. زي ما الواحد يقول لك إيه، أنا في ضرورة والله، أنا أم مراتي وعيالي عايزين شاشة ب10,000 جنيه، أنا هروح هاخد قرض واجيبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الضرورة الملحة التي تتوقف معها الحياة. ربنا سبحانه وتعالى يرزق الكافر قبل المؤمن. وربنا سبحانه وتعالى هل عند شرع الله ورسوله وإجماع المسلمين أن يجعل الله سبحانه وتعالى وسيلة غير شرعية مثل الزنا لتنفق على أولادها؟ هذا عبث. الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يعرفش القاعدة دي، الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى الوسيلة تكون شرعية كما المقصد شرعي، لكن هو شاف المقصد شرعي إن هي هتنفق على أولادها، طب يجوز الوسيلة الشرعية الحرام؟ هذا لا يجوز. الله المستعان. هذا القول يعني قصده في القرآن فقط أو حتى في سنن النبي صلى الله عليه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. القرآن قواعد كلية، ولا تضارهن، لا ضرر لا ضرار، ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكلمة الضرر في الشرع في الآيات عموم كلي، أي وجه من وجوه الضرر لا يجوز. فالآية موجودة فالضرر في المسائل الصناعية، في المسائل الطبية، في المسائل الفلكية، في المسائل كذا، فهو عموم كلي. فقوله يشمل طبعا كتاب وسنة وإجماع. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.